الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال قوله ومن الكنايات كيت وكيت ومن الكنايات المبنية قولهم كيت كيت وذيت ذيت عرف هكذا قل حصل كيت كيت ولا يزال أهل العراق يقولون كيت كيت وذيت ذيت ظاهر أنه ذيت ذيت كان مستعملا قديما عندهم. نعم هاتان الكلمتان كيت كيت ذيت ذيت مبنيان على الفتح. نعم ولا يستعملان إلا مكررتين ما يقال كيت فقط أو ذيت لابد من كيت كيت بالتكرير وكذلك ذيت ذيت وقد جاء فيهما الفتح والكسر والضم هو الأصل الفتح لكن ربما قال كيت ربما كيتي يجوز هذا وهذا جاء عن العرب لأنه لحن لا صريح صحيح لكن الأشهر الفتح. نعم وتاؤهما للتأنيث كبنت وأخت والتاء هنا للتأنيث كمثلا كما يقول بنت أخت لأن المذكر يقول ابن ما يقول بنت لكن يقول بنت وابنة وبنت هكذا يعني المهم أن التاء في بنت وأخت للتأنيث وكذلك التاء في كيت كيت وذيت ذيت وذيت إلا أيضا للتأنيث. نعم والأصل كي وذي بالياء والأصل الأصل قبل دخول تاء التأنيث كي ذي يعني ياء مشددة مع الفتح. نعم شيخنا رسمها هنا كاف ثم ياء مشددة ثم تاء مربوطة كي كية ها نعم إيه هي تاء التأنيث المربوطة تاء التأنيث المربوطة عند الوقف يعني تنطق بالهاء مثلا فاطمة عائشة يعني نقول والأصل كية وذية بالياء ونقول أي أصل كية وذية يصح أو إذا وقفت عليها كية ذية طيب فخففت الياء المشددة بحذف إحدى فكية فيها ثقل بسبب تشديد الياء فطلب التخفيف فحذفنا أحد الياءين. نعم بعدين بعد ما حذفنا أحد الياءين ماذا حصل وجعلت التاء عوضا عنها وجعلت التاء المفتوحة يعني عوض عن الياء المحذوفة كي تاء كانت كية فحذفنا أحد الياءين للتخفيف وعوضنا عنها التاء وسكن ما قبل حرف التاء أعني الياء طبعا هو لما حذفنا أحد الياءين بقي الياء متحركا وقلنا عوضنا التاء قلنا كي تاء التاء عوض عن الياء المحذوفة لكن هذه الياء لابد أن تسكن مع تاء مع تاء التأنيث حذفت ساكنة لا حذفت هنا أي يعني الأول ساكنة والثانية متحركة لأنه قاعدة الإدغام هكذا أن يدغم الساكن بالمتحرك حذفنا الساكنة صار إيش كية كية ثم إيش ثم سكننا الياء بعدما بعد ما عوضنا التاء بعد ما جئنا بالتاء المفتوحة سكننا الياء مع التاء المفتوحة ولذلك يكتبون التاء طويلة ويقفون عليها بالتاء كما في بنت أيوة ولذلك لأجل أن التاء عوض والياء تسكن والتاء للتأنيث كما ذكرنا يرسمونها بالتاء المفتوحة ويقفون عليها بالتسكين كما تقول في بنت بنت إذا وقفت عليها تقول بنت وكذلك أخت أخت نعم لأن هي تاء للتأنيث، وقال هي كالتاء في بنت وأخذ، فالتاء في بنت وأخذ يوقف عليهما بسكون التاء. أصلهما بنوة وأخوة، حذف الواو. أصلهما بنت بن إيش؟ بنوة بنوة وأخوة وأخوة، نعم. حذف الواو وجعل التاء عوضها عنها. حذف الواو التي هي لام الكلمة وجعل التاء المفتوحة، يعني مفتوحة، عوض عن إيش؟ عن لام الكلمة، عوضا عنها، عن الواو، عوض عن الواو المحذوفة. عوضها عنها، لا عوضا عنها. ممكن يجوز أن تقول وجعلوا إيش؟ التاء عوضها. عوضها، عوضها يعني عوض عن اللام، بس أحسن، لكن أحسن أن نقول عوضا عنها. لا عوضا عنها أصح، عوضا عنها، عوضها عنها، لأنه يكفي أن إذا قلنا جعلوا التاء عوضها يعني عوض اللام كافي، يعني الضمير في الاثنين يكون عائد على اللام. لماذا نقول عوضها عنها؟ لا عوضا عنها. ولذلك يكتبون التاء طويلة ويقفون عليها بالتاء. يقول بنت وأخت، وسكنوا ما قبل التاء. قوله وهي أي وكيت وكيت وذيت وذيت كناية عن الجملة، أي عن الحديث، يعني يكنون عن الحديث الكلام، أو الحديث أو الكلام، يقولون حصل كيت كيت ذيت وذيت ذيت، يعني بدل أن يقول حصل أن فلانا ذهب وعمل كذا وكذا يختصرون، يقولون والحاصل يعني أنه حصل كيت كيت، حصل كيت كيت، بعد أن تكلمت معه قصصت عليه الكلام والجملة، ثم تقول له حصل كيت كيت، يعني ما ذكرته لك، ما ذكرته لك من الحديث. لازم يكون قد تقدم اختصارا، ربما يكون تقدم في كلامك أو يكون معلوما عند السامع. يعني صح أن يقصد به الإبهام على السامعين؟ لا لا، هو إما أن يكون عائد على كلام حصل من المتكلم، أو على السامع على علم به. نعم، لأنه يعني أن السامع إذا لم يعرف ما هو الذي حصل ما يستفيد من كيت كيت شيء، لكن لابد يكون السامع قد سمع أو المخاطب قد سمع ما هذا الحديث، فيختصره له حصل كيت كيت، يعني الذي تعلمه أو الذي سمعته، اختصار يعني للحديث أو الجملة. طيب، قال رحمه الله نحو كان من الأمر كيت وكيت. كان من الأمر والذي كان من الأمر كيت وكيت، أنا الذي حدثتك عنه أو الذي تعرفه، أو ذيت وذيت. فكان فعل. إذا قلت كان من الأمر كيت كيت، كيف تعرب هذه الجملة؟ قال كان فعل ماضي إيش؟ فعل من الأفعال الناقص. فعل ماضي ناقص. وكيت وكيت أو ذيت وذيت في محل الرفع بأنها اسم كان. كان من الأمر كيت كيت، كان فعل ماضي ناقص. كيت كيت مبنية يعني على الفتح لأنهما من الكنايات، في محل رفع اسم كان، أنه كان ترفع الاسم. ومن الأمر جار مجرور في محل نصب، يعني متعلق بمتعلق بمتعلق بمحذوف في محل نصب خبر كيت، يعني كان كيت كيت حاصلا من الأمر هكذا. وكيت وكيت أو ذيت وذيت في محل الرفع بأنها اسم كان، والجار والمجرور أعني من الأمر في محل النصب بأنها خبر كان. نعم. قوله فلذلك بنيتا، أي فلكونهما كناية كناية فلكونهما كناية عن الجملة بنيتا. يعني قد يسأل سائل يقول ما هو سبب بناء كيثا كيثا وذيثا؟ لماذا بنيتا؟ نحن الآن قلنا مبنيان على الفتى في محل رفع اسم كان. طيب لماذا بنيا؟ بنيا لماذا بنيا؟ قال لأنهما كناية عن الجملة، يعني بدل عن الجملة، والجملة من المبنيات، الجملة مبنية، الجملة ليست معربة، من المبنيات الجمل. فما كان كناية عنها يعني الجملة يكون مبنيا أيضا، يعني كما أن الجملة مبنية ما كان كناية عن الجملة أو عبارة عن الجملة مبني يكون مبنيا أيضا. لأنهما وقعتا موقع الجملة والجملة مبنية فما وقع موقعها أيضا مبني. نعم أيضا مبني. نعم قوله والمثنى. طيب نقف عندها مثنى. صلى الله الآن إحنا المثنى يعني صن إعراب المثنى ها؟ من أصناف الاسم. من أصناف الاسم. إحنا قلنا كم اسم أصناف الاسم؟ 15 أو 16 سنة أول كتاب ذك 15 صنفا. كنا نتكلم الكنايات، الآن المثنى، بعدين الجمع، وفي بعدين يأتي التصغير، يأتي النسب، كل من أسماء أنواع الاسم 15 نوعا. وصلنا النوع السادس. نعم السادس. صلى الله عليه وسلم.